بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: باب، من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب، من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال في رواية النسف: يعني الشيب. وجاءكم النذير يعني الايه؟ يعني الشيب، يعني انت لما شعرك يشيب، لما شعرك بيض، انت مستني ايه؟ ما هو نذير اهو بيقول لك خلاص، بيقول لك خلاص انت جربت ايه؟ استويت، استويت يعني جربت، الاجل جرب. انت عارفين الشعر بيشيب ليه؟ بيقولوا ان تحت الشعر في الجسم المواد ايه؟ غذائية بتغذيه، مواد غذائية بتغذيه. طول ما هو بيتغذى هو اسود على طبيعته، ودي بتبقى فترة الشباب، المواد الغذائية موجودة في الشعر دي فترة الشباب، تبتدي القوة الغذائية والقوة البدنية تضعف الايه؟ في الانسان، يبقى الشعر ما يتغذاش كويس، لما يجف عنده الغذاء يقوم ايه؟ يقوم يبيض زي الغلة كده، ايه؟ طول تسقيها بت ايه؟ خضرة وجميلة، تبطل عنها المية بقى تقوم تنشف وايه؟ وتصفر، ما عادش بتاخد مية، اصفرت بقى. فإن قال في رواية النسفي: النذير يعني الشيب، وجاءكم النذير يعني الايه؟ يعني الشيب. وثبت قوله يعني الشيب في رواية أبي ذر وحده، وقد اختلف أهل التفسير فيه في النذير، فالأكثر على أن المراد به الشيب، لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو مظنة اللهو. يعني يقول لك خلاص بقى الشابت على خير بقى خلاص، يعني المفروض بقى ايه؟ تغير المسير بقى. 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء: الأسنان 4، الأسنان اللي بيمر بها الإنسان 4. أول شيء المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر على أن مراد بالنذير إيه؟ الشيب. واختلفوا أيضا في المراد بالتعمير في الآية: أولم نعمركم. اختلفوا كم سنة؟ التعمير ده كم سنة؟ اختلفوا على أقوال، أصحها ما ثبت في حديث الباب: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ كم؟ 60 سنة، أولا نعمركم؟ يعني سيبناك لغاية ما عديت 60 سنة، وما انت شلون تاخد بالك برضو بعد 60؟ مش شلون تاخد بالك، بيقول لك ده الشباب بيبدأ بعد 60. الرجل سعيد ما يطلع المعاش يقول لك بقى انا عايز اشوف شغلانة كده، انا اشوف شغلانة عشان ايه، مش عايز اقعد وكاسة، عايز اشوف شغلانة. شغلانة ايه يا عم؟ ده انت عارف المعاش بيسموه ايه؟ بيسموه متقاعد، مش كده؟ اللي على المعاش بيسموه متقاعد. كان بعض الحبايب يقول لك ايه معناها مت قاعدا، يعني بعد 60 سنة شغل الحكومة بيقول لك يا عم بقى ايه كده، كتر خيرك، كويس انك طلعت بالسلامة، روح بقى ايه موت عند اهلك بقى، ما تموتش عندنا، موت قاعدا بدل ما تروح تموت في الشغل. فالعملية بعد 60 خلاص اللي قربت. فقالوا النذير الشيب والتعمير 60 سنة. وقوله في الحديث اعذر الله، قال الاعذار ازالة العذر، يعني ما يعني خلاص ما عادش ليك عذر بقى عند ربنا خالص، اعذر الله. والمعنى انه لم يبق له اعتذار، كان يقول لو مد لي في الاجل لفعلت ما امرت به. يقول يا سلام لو كان ربنا طول عمري شويه كنت انا عملت وخليت وصمت وصليت، طب ما هو ربنا اداك 60 سنة اهو، ما صمتش صليت ليه؟ يقال اعذر اليه اذا بلغه اقصى الغايه في العذر ومكنه منه، واذا لم يكن له عذر في ترك الطاعه مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ الا الاستغفار والطاعه والاقبال على الاخره بالكليه. وقالوا حتى بلغه 60 سنة، في روايه معمر لقد اعذر الله الى عبد احياه حتى يبلغ 60 سنة او 70 سنة، لقد اعذر الله اليه، لقد اعذر الله اليه. قال ابن بطال انما كانت 60 حدا لهذا لانها قريبة من المعترك، وهي سن الانابة والخشوع وترقب المنية، فهذا اعذار بعد اعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم، ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة. وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث الإشارة إلى أن استكمال 60 مظنة لانقضاء الاجل، ما توصل 60 المفروض بقى تخلي بالك ان العملية ايه قربت. واصرح من ذلك ما اخرجه الترمذي بسند حسن الى ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رفعه اعمار امتي ما بين 60 إلى 70 واقلهم من يجوز ذلك. قال بعض الحكماء الأسنان 4، الأسنان اللي بيمر بها الإنسان 4. أول شيء سن الطفولة، سن الإيه؟ الطفولة، من ساعة ما يتولد لغاية إيه 11 12 إيه سنة، 12 13 بلغ شنبه طلع واحتلم وصوته تخن بقى إيه بقى شاب، بقى إيه بقى شاب، يبقى الطفولة الأول وبعدين الإيه؟ الشباب. من 13 لغاية 30 أنت شاب. بعد 30 سن الكهولة، سن الإيه؟ الكهولة. ربنا قال عن عيسى ابن مريم ويكلم الناس في المهد وإيه؟ وكهلة. طب رفعه عنده كم سنة؟ 33 سنة. يبقى الكهولة من 30 سنة. من 30 سنة يعني بعد 30 انت مش شباب، انت مش شباب، بعد 30 انت كهل. ثم الشيخوخة من 40، من 40 ففوق وانت ايه انت اسمك شيخ. ثم الشيخوخة وهي اخر الاسنان، وغالب ما يكون ما بين 60 و70، فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط، فينبغي له الاقبال على الاخرة بالكلية لاستحالة أن من استكمل 60 فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك. أما الحديث الثاني: لا يزال قلب الكبير شابا في 2. الرجل يشيب يبلغ 60 و70 سنة، الجسم شاب بس قلبه ايه؟ شباب. ما شابش القلب في حاجتين: في حب الدنيا وطول الامل. يعني الرجل اللي عنده 70 سنة امله زي امل الشاب اللي عنده ايه؟ 20 سنة، وحرصه على الدنيا حرص الشاب اللي عنده 20 سنة. قال: مراد بالامل هنا محبة طول العمر. فسره حديث انس الذي بعده في اخر الباب وسماه شابا إشارة إلى قوة استحكام حب المال، أو هو من باب المشاكلة والمطابقة. والحديث الثالث: يكبر ابن آدم ويكبر معه 2. يكبر يعني يطعن في السن، ويكبر معه أي يعظم معه. خلي بالك، يكبر ويكبر. يكبر الإنسان يعني يتقدم في الايه؟ في السن. ويكبر معه أي يعظم معه. 2: حب المال وطول العمر. قال النووي: هذا مجاز واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال، متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه. وقيل في تفسير غير هذا مما لا يرتضى، وكأنه أشار إلى قول عياض: هذا الحديث فيه من المطابقة وبديع الكلام الغاية، وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه، إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت. فلما كان الأمر بضده ذم. يعني المفروض الإنسان إيه؟ خلاص بقى على 60 سنة 70 سنة، المفروض خلاص بقى انتهت الآمال وانتهت الطموحات. خد بالك، خلاص زي ما يقولوا أدى رسالته في الحياة، ومع ذلك هو يكبر في السن وآماله ايه؟ تكبر، وحرصه على الدنيا يزداد، فذم من اجل ذلك. قال: والتعبير بالشاب اشارة الى كثرة الحرص وبعد الامل الذي هو في الشباب اكثر وبهم اليق، لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول اعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال القرطبي: في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال، وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين، الحرص على طول العمر وكثرة المال، الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه، فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر، وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر، فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أعمارنا وأموالنا وأوقاتنا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.